السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم عليه. أما بعد، يقول الإمام المجدد محمد عبد الوهاب غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين في كتابه كتاب التوحيد، باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الغلو هو تجاوز الحد في المدح، حتى أن المادح قد يتجاوز ما لهذا الممدوح وما يستحقه من المدح والثناء، حتى ينزله إلى منزلة لا تليق به، كما غلا بنو إسرائيل بأنبيائهم. فاليهود غلت بالعزير حتى قالت إنه ابن الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وغلت النصارى بعيسى عليه السلام حتى قالوا إنه ابن الله، وكل ذلك منافيا للحق، لأنهم رفعوا المخلوق إلى منزلة الخالق عز وجل. فهذا هو الغلو. وديننا حذرنا من الغلو كما حذر أهل الكتاب، فما في القرآن من تحذير لأهل الكتاب فهو أيضا تحذير لنا، وكذلك نبينا عليه الصلاة والسلام حذرنا من الغلو، لأن الإنسان إذا أحب شخصا فربما مدحه حتى يتجاوز به مرتبة الإنسان وينزله منزلة الألوهية، كما حصل لليهود والنصارى. فالمؤلف رحمه الله أراد في هذا الباب بيان مضرة الغلو لنحذر منه، وألا نقع ولئلا نقع فيما وقع فيه من كان قبلنا. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله. يعني هو إنسان آدمي ابن مريم، خلقه الله عز وجل بمشيئته من أم بلا أب، وذلك أن الرب عز وجل أراد أن يبين كمال قدرته، وأنه على كل شيء قدير، وأنه إذا أراد أمرا قاله كن فيكون. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال كن فيكون. آدم خلقه الله من تراب فنفخ فيه من روحه وقال كن آدم فكان آدم، وخلق عيسى من نفخة نفخها الملك في جيب درع مريم عليه السلام، ثم قال الله لعيسى، ثم قال الله عز وجل كن عيسى، فكان عيسى بأمر الله. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال كن فيكون. خلق آدم من تراب، لا أم ولا أب، ونفخ فيه من الروح فصار آدميا سويا. وخلق حواء من أب بلا أم، خلقها من ضلع آدم. وخلق عيسى من أم بلا أب، ذلك أن الله على كل شيء قدير، وأنه لا يعجزه شيء، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. إذن فالواجب الحذر من الغلو، لأن الغلو وهو تجاوز الحد في المدح يؤدي إلى الشرك، كما حصل في بني إسرائيل لما غلوا بأنبيائهم، غلوا بهم حتى قالوا أنه أبناء الله والابن شريك أبيه، أدام يقال ابن الله معناه أنه شريك لله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وأول ما وقع الشرك في الأرض بسبب الغلو في الصالحين، أول ما وقع الشرك في الأرض بسبب الغلو في الصالحين، وذلك أن أناسا صالحون من بني آدم عليه السلام بعده بقرون الله أعلم أسماءهم كما ذكر الله في كتابه، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، هؤلاء الخمسة رجال صالحون، وكانوا على دين آدم عليه السلام على الفطرة، ما عندهم شرك، ما يعرفون إلا الله ولا يعبدون غيره، من آدم حتى وقع الشرك بعد ذلك بقرون بسبب الغلو. هؤلاء الخمسة صالحون وعلماء وقدوة لأهل زمانهم، وكانوا يحبونهم ويقدرون لهم قدرهم، فلما ماتوا حزنوا عليهم وفتقدوهم وشق عليهم فراقهم، فماذا كانوا يعملون؟ كانوا يترددون على قبورهم لا للعبادة، وليس عندهم شيء من هذا، إنما من باب فقط الذكرى وتذكرهم، يزورونهم، وربما أقاموا بعض الوقت عند قبورهم تذكرا لما كانوا عليه من التقى والصلاح، وكانوا قدوة لهم. فلما رأى الشيطان حرصهم على هؤلاء وكثرة ترددهم على قبورهم اغتنم الفرصة، والشيطان لعنه الله قد أقسم بعزة الله بين يدي الله أنه سيضل بني آدم ما استطاع بقدر استطاعته، لآتينهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمالهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فلما رآهم يفعلون هذا كل يوم، يترددون عليهم ويقيمون عندهم ويجلسون حول قبورهم، اغتنم الفرصة وخاف أن القبور تندرس ثم لا يحصل له مراده وهو الوقوع بالشرك، يخشى أنه لو تركهم على القبور فقط ما حصل له مراده وهو وقوع بني آدم بالشرك. فماذا فعل؟ زين لهم وأوحى إليهم أن انصبوا لهؤلاء أنصابا، اجعلوا لهم صورا انحتوها وسموها بأسمائهم ويضعوها في مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها في الدنيا حتى لا تنسونهم، وحتى بدل ما تأتون للقبور تأتون لهؤلاء وتجلسون عندهم وتذكرونهم. جاءهم من باب النصح كما خدع آدم وحواء من باب النصح، وقال أقسمهما إني لكم أنا من الناصحين. إما أنه أوحى إليهم وسوسة في قلوبهم فتشاوروا، كل واحد منهم حدث عنده هذا الشيء فتفاوضوا واتفقوا على أن يجعلوا لهم صور ينحتونها ويجعلونها في مجالسهم ويأتون يجلسون أمامهم، أو أنه تصور بصورة إنسان وأشار عليهم بهذا الرأي كأنه واحد منهم، مثل ما أشار إبليس على أبي جهل وأمثاله في قتل الرسول عليه الصلاة والسلام. فاتفقوا وبالفعل صوروا صورهم وضعوها في مجالسهم، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرة، كل واحد منهم مكتوب عليه اسمه. يأتون هؤلاء ربما يعني يغتنمون أوقات الفراغ، يجلسون أمامهم يتحدثون يتذكرون ما كانوا يعطونهم ويعلمونهم من العلم والفوائد، فعلوا ذلك عن حسن قصد وحسن نية، ما يعرفون شيء اسمه الشرك ولا جاء على بالهم هذا الشيء ولا يدرون. والشيطان هؤلاء قد أيس منهم، يعرف أنهم لا يطيعونه، لكن هو يخطط إلى المدى البعيد. هو الآن وضع الشجرة، شجرة الشرك، غرسها في أولا كثرة ترددهم على قبورهم زيادة في محبتهم، ثم تصويرهم ووضع الصور في مجالسهم والتردد إليهم، هذا بداية. اقتنع من هؤلاء بهذا الشيء لأنه ما يستطيع أن يقول تعبدونهم، ما يطيعونه لأنهم مفطورين على الإسلام وعاشوا على ذلك وفهموا ويعرفون هؤلاء أنهم رجال مثلهم، ما يطيعونه فيعبدونهم. حتى إذا هلك أولئك، يعني الأجيال الأولى التي الذين يعرفون ود وسواع ويعرفون لماذا صوروا صورهم وأن قصدهم في ذلك فقط تذكرهم والتسلي بالحضور عند صورهم، تذكروا لأفعالهم الطيبة، هذا فعل الأول. فلما هلك أولئك ولم يبقى لا علم ولا عالم، ذهب العلم بموت العلماء، ما يوجد لهم خلف، لا طلاب ولا علم مأثور ولا شيء، خلاص من مات مات علمه معه، حتى إذا عم الجهل جاء الشيطان للأجيال المتأخرين الذين ما يعرفون ود ولا سوى ولا يعرفون عنه، ما يعرفون إلا أن أهلهم يترددون على هؤلاء يجلسون أمامهم فقط، ما يعرفونهم ولا ماذا كانوا يفعلون ولا عرفوا عن علمهم شيء، أجيال جدد. فأوحى إليهم وسوس إليهم أن آباءكم وأجدادكم كانوا يستشفون بهؤلاء، يعني يطلبونهم الشفاء للمرضى ويستسقون بهم المطر، فصدقوه ووقعوا في ذلك، بدأوا يدعونهم يستسقون بهم يستغيثون بهم، إذن عبدوهم. معروف أن الاستغاثة والاستسقاء والدعاء هذا هو الشرك بعينه، هذا لأن الدعاء سواء استسقاء أو استغاثة أو غيره كله دعاء، والدعاء هو العبادة. عكفوا عليهم وعبدوهم وصاروا لا يعرفون إلا هم، حتى أظلمت الأرض بالشرك وانطمست شمس التوحيد تماما، فما بقي إلا من يعظم هؤلاء ويعكفون عليهم على عبادتهم. فمن كرم الله وفضله ونعمته ورحمته بعباده أن يرسل لكل أمة لكل جيل كل ناس يرسل لهم رسول من أجل يبصرهم ويأمرهم بالتوحيد ويحذرهم من الشرك. فأول رسول لأهل الأرض نوح عليه السلام، بعثه الله رحمة للعالمين، أرسله الله رسولا لهؤلاء يأمرهم بالتوحيد ويحذرهم من الشرك ويخبرهم بأن عبادتهم لهؤلاء كفر وضلال وشرك بالله وشيء لا يليق ولا يجوز في حق الله عز وجل، لأن هؤلاء خلق مثلهم ولا يملكون شيء لا نفع ولا ضر. واجتهد عليه السلام في دعوتهم، لكن وعياذ بالله كما ذكر الله قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا لكنهم أبوا وامتنعوا إلا قليلا منهم. مصرون على عبادة هؤلاء وسفه نوح عليه السلام وقالوا انه مجنون لانه دعاهم لمخالفة ما كان عليه آباءهم، لكن آباءهم ما كانوا يعبدون هؤلاء إلا أن الشيطان وسوس لهم وقال إن آباءكم كانوا يفعلون هذا. آباءهم وأجدادهم قدامى الذي يعرفون ود وسوع ما كانوا يعبدونهم حاشا، لكنهم أصروا على كفرهم وضلالهم والعكوف على هؤلاء على هذه الأصنام. اجتهد وبقي عندهم كما ذكر الله 950 عام، ليس سنة أو سنتين أو 10 أو 20. محمد عليه الصلاة والسلام إقامته بين أمته نبيا ورسول 23 سنة فقط، فأحيا الله القلوب وجعل الله أمته أعظم الأمم. لكن أولئك والعياذ بالله قوم عتاة، 950 عام ما أثر بهم، ما آمن إلا قليل كما ذكر الله في كتابه. عند ذلك دعا ربه أن يخلصه منهم ويكفيه شرهم، فما كما تقرؤون في كتاب الله في آيات كثيرة في سور متعددة أن الله هلكهم وأغرقهم وأنجى نوحا ومن معه وما آمن معه إلا قليل كما ذكر الله عز وجل. إذن حدوث الشرك في الأرض وعبادة الأصنام كان سببه الغلو في الصالحين، والغلو مبدأه المحبة الزائدة ثم التعظيم الزائد ثم الشرك، مثل ما حصل بالعرب الذين غلوا باللات، وكان رجلا صالح يلت السويق للحاج يطعمه إياه يريد الأجر، رجل صالح، لكن لما مات عكفوا على قبره لصلاحه ثم عبدوه من دون الله فصار قبره وثن. وهكذا إذن الغلو في قبور الصالحين صيرها أوثانا تعبد، وسبب وقوع الشرك في الأرض وترك بني آدم دينهم هو الغلو في الصالحين، وذلك بسببين: أولا تعظيم القبور والتردد إليها، والثاني الصور. فالصور وتعظيمها وتعظيم القبور هي أصل الوقوع في الشرك، ولذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم بينها في حديث قال: لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا يعني مرتفعا إلا سويته، يعني سويته بالقبور وهدمت ما كان مرتفعا، لأن هذا سبب الوقوع في الشرك، الصور وتعظيمها والقبور والغلو فيها وتعظيم أصحابها. فمن أسباب الغلو فيها رفعها إشارة إلى عظمة صاحبها. وعرفنا هذه الآية إذن: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، يعني ليس ابن الله كما تقولون، ولا هو الله كما تقول طائفة الأخرى، ولا هو ثالث ثلاثة، عيسى ك كما ذكر الله إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراث ماذا قال له كن فيكون، وهذا خلقه الله من نفخة في جيب درع أمه، وقال الله عز وجل كن عيسى فكان عيسى، فعبادته من دون الله حصلت بسبب الغلو، وذلك هو الشرك الأكبر. ولذا دعا نبينا صلى الله عليه وسلم ربه قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فلو عبد لكان وثنا، ولكن الله استجاب لنبيه فحمى قبره ويسر له من يحفظه ويصونه فلم يعبد ولن يعبد إن شاء الله إلى يوم القيامة. نعم. قال رحمه الله تعالى في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل في قول الله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هذا يعني قوم نوح يوصي بعضهم بعض، الجهلة والطغاة يوصي بعضهم بعض ضد دعوة نوح عليه السلام، لا تدعوا ولا تتركوا آلهتكم ود وسواع ويغوث ونسرا من أجل دعوة نوح، يوصي بعضهم بعضا بالباطل. نعم. قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. نعم، هذا هو الواقع، هذا هو السبب، هذا هو سبب وقوع الشرك في الأرض، هو الغلو في الصالحين بتصويرهم والعكوف عليهم والتردد على قبورهم في البداية، وكان الذين فعلوا ذلك في البداية عن حسن نية، ما عرفوا شيء اسمه الشرك، لكن الشيطان خدع الأجيال المتأخرة لأنهم لا يعرفون حقيقة ود وسواع ويغوث ولا يعرفون عنه شيء، إلا أنهم رأوا آباءهم يترددون عليهم يجلسون عندهم، والشيطان لبس عليهم وقال إن أهلكم يترددون عليهم لأجل أنهم يعظمونه ويعبدونهم ويدعونهم، فلذلك والعياذ بالله وقع الشرك. نعم. وهذه الأصنام الخمسة لما أغرق الله قوم نوح حملها الماء حتى ألقاها في مكان قالوا إنه في ساحل البحر الأحمر، فلما وقع الشرك بعد إبراهيم عليه السلام وذهب الخزاعي عمرو بن لحي الخزاعي ذهب إلى أحد البلدان ووجدهم يعكفون على الأصنام ويعبدونها استحسنها وعياذ بالله، وأوقع الشيطان محبتها في قلبه، ولا كانوا على دين إبراهيم عليه السلام في الجزيرة، كانوا على دين إبراهيم في مكة وغيره، ما يعرفون الأصنام ولا عبادتها، فلما استحسن هذا الخبيث عبادة الأصنام وعكوفهم عليه أهدوا له صنم وبئس من هدية، وهو هبل أكبر صنم وجد في مكة، وهو الذي كان يفتخر به المشركون، يفتخر به أبي سفيان في غزوة أحد، جاء ونصبه ودعا الناس إلى عبادته وبين لهم وشرح لهم والعياذ بالله فانكبوا على عبادته. ثم دل الشيطان أولئك العرب أيضا على الأصنام هذه ود وسواع الخمسة، فحفروها واقتسموها، كل قبيلة من قبائل العرب المشهورة نصبوا عندهم صنم وزعوها وعاكفوا على عبادتها مرة ثانية، كسرت ببعثة محمد عليه الصلاة والسلام كما أزيلت جميع الأصنام التي كانت في مكة وغيرها من جزيرة العرب. نعم. قال وقال ابن القيم قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. نعم، طال عليهم الأمد يعني الأجيال، معروفة الأولين أعمارهم طويلة، ولكن من مات، من مات ما خلف غيره عالم، مات علمه معه، فمات أولئك والذين يعرفون حقيقة ود وسواع ويغوث ويوق يعرفونهم، لكن الأجيال المتأخرة ما يعرفون عنهم شيء، يعرفون أنهم صحوا مثل قام من النوم ووجد أشياء عنده ما عرف غيرها. هؤلاء أطفال في البداية وكبروا وكبروا وهم يرون أن أهلهم يأتوا لهؤلاء يجلسون عندهم ما يعرفون شيء. القصد الشيطان لبس عليهم قال أهلكم كانوا يستسقون بهؤلاء ويستشفون بهم ويطلبونهم، ولذلك قال لما هلك أولئك ونسي العلم عبدوهم. نعم. قال عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. حديث أخرجاه. نعم، هذا الحديث يحذر فيه الرسول عليه الصلاة والسلام أمته من أن يزيدوا في مدحه ويغلوا في حقه، معروف فضله عند الله ومكانته وأنه أفضل الخلق وسيد ولد آدم وسيد المرسلين عليهم الصلاة والسلام، معروف. حذرهم أن يزيدوا في حقه ويغلوا فيه فيقعوا بما وقع فيه من كان قبله، ولذلك شدد في الأمر في أحاديث كثيرة منها هذا الحديث، يقول لا تطروني، الإطراء زيادة المدح، أيضا الزيادة في المدح إطراء، إذا قال فلان والله يطري فلان يعني يمدحه كثير، لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، أطروه وزادوا فيه حتى قالوا إنه ابن الله أو قالوا ثالث ثلاثة أو قالوا هو الله، أيضا انقسم الضالين منهم ثلاث طوائف، منهم من قال عيسى ابن الله ومنهم من قال عيسى ثالث ثلاثة، عيسى ومريم والله يعدونه ثلاثة، ومنهم من قال إن عيسى هو الله، قالوا إن الله حل بعيسى فعيسى هو الله والله هو عيسى، هذه الطوائف الثلاثة الضالة من النصارى. هناك طائفة مسلمة انقادت إلى رسالة عيسى وآمنت به عليه السلام، أولئك مؤمنون يعرفون أن عيسى عبد الله ورسوله. المهم هنا نبينا عليه الصلاة والسلام خوفا علينا وحرصا على سلامة عقيدتنا حتى لا نقع فيما وقع فيه من كان قبلنا،